فيه الكافرون وتبلغ هذه الحسرة ذروتها الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم لخارجين من النار. ويتحسر فيه المؤمنون يومئذ تعرضون. الإنسان كي يشفع عليه عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبعثه مقاما محمودا يحمده عليه الأولون والآخرون، كما قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله جل وعلا واجبة بخلاف عسى من المخلوقين، كان تقول: عسى الله أن يرحمني، عسى الله أن يعفو عني، عسى الله أن يغفرني، فهذا للترجي بخلاف عسى من الله جل وعلا فإنها واجبة كقوله سبحانه: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فالله جل وعلا قد وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبعثه مقاما محمودا. في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. فالله جل وعلا يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيها الناس، إنكم محشورون يوم القيامة حفاة ليس على أرجلهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب، غرل غير مخدورين، بهم ليس معهم مال. أيها الناس، إنكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يخرجهم الله جل وعلا من بطون الأرض كما أخرجهم من بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا بهما. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام زوجته التقية النقية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بهذا الحديث قالت: وسوءته يا رسول الله، النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض، انظر إلى العفاف، خرجنا في الطرقات كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة الفوق المائلة على مرأة ومسمع من أبيها، على مرأة ومسمع من زوجها. أين الرجولة؟ أين الشهامة حينما تخرج هذه البنت بهذه الملابس الضيقة؟ صنفان من أهل النار لم أرهما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أفتاه في عصر الذئاب، لا تخلعي عنك الحجاب، خافي من الله العذاب، وتذكري يوم الحساب، خافي من الله العذاب. أما تخافين من الله سبحانه وتعالى؟ أما تخشين من الله جل وعلا؟ أما تخافي أن يأتيك الموت وأنت في الطريق بهذه الملابس الطيبة؟ خافي من الله العذاب وتذكري يوم الحساب. سيري على نهج الأوائل، نهج الطهارة والفضائل، ودع التبرج والردائل. فبذلك قد أمر الكتاب: لا تسمعي للهادئين، لا تلتفتي للكذابين، فدينك خير دين. إليه تحلو الرقاب يا نظرة حفظت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة أرادوا جعلها أمدا غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي فالرسول الله قائله دوما والآخر هذه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ إياك يا أختاه أن تتنازلي عن لباس الطهر والعفاف والسر. قالت عائشة: يا رسول الله واسوا أذاه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. كل واحد مشغول بجوافيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. اسمع، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد من كفيه الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. ثم يشرون على أرض بيضاء عفراء كبرصة النبي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كبرصة النبي، ليس فيها معدن لأحد. زي الدين المصنوع من القمح، انظر أرض لم يرتكب عليها معصية ولم يسفك عليها دم. كيف يحشرون؟ كيف يساقون إلى أرض المحشر؟ تدبر معي هذه الآية. قال سبحانه وتعالى: واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا، سوف تقف أمام ربك سبحانه وتعالى يسألك عما قدمت في هذه الحياة. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فلتقوا النار ولو بشق جمرة يسوقهم هذا الداعي. يوم يدعو الداعي إلى شيء نقر، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، يسوقهم إلى أرض المحشر جميعهم، الأولون والآخرون يمشون خلف هذا الملك الداعي. لا يستطيع ولا أن يلتفت، يخيم على الجو سكون غامر، يفاؤون صابرون خاشعون مستسلمون. فالكلام هس وتخافض، الوجوه عالية، الأبصار خاشعة، يصاب المتقون إلى ربهم سبحانه وتعالى ركبانا. انظر إلى كرامة المتقين عند ربهم جل وعلا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي ركبانا. أما الكافرون فيصابون على وجوههم، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما قبل زدناهم سعيرا. قال رجل: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه؟ ازاي يا رسول الله يحشر ويصاب على وجهه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أنشاه على قدميه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتالة: بلى وعزة ربنا. انظر، المتقون ركبانا، الكافرون والمنافقون والمجرمون على وجوههم عميا وبكما وصما. وهناك صنف آخر، انظر إلى حشره، انظر إلى ذلته، انظر إلى مهالته، المتكبرون، الطاغون، الظالمون، يحشرون يوم القيامة على هيئة الضر في صور الرجال. هذا الرجل الذي كان يتكبر في هذه الدنيا، هذا الرجل الطاغي في هذه الدنيا، الذي ملأ الدنيا فسادا وظلما وعدوا وتجبرا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة على هيئة الضر. مش معنى الضر إنام صغير. يحشر المتكبرون يوم القيامة على هيئة الذر في صور الرجال، يسافرون إلى سجن في جهنم يسمى بسجن ملس، يعلاهم الكل ويغشاهم الكل من كل مكان، تغشاه النار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبائث. انظر إلى الذل والمهانة لهذا المتكبر الذي كان يتكبر على الناس في الدنيا، يأتي يوم القيامة زي الناس الصغير يطأهم الناس بأفدادهم. يبدأ الرجل العظيم التبيب يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، ويزن الهم والكرب والقلب حينما تبنى هذه الشمس الغوص. شمس الوقت يا جماعة إلى عنها 93 مليون ميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تن الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى تكون بمقدار ميل. قال سليم بن عاد: والله ما أدري الميل، هل هو مسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به المرأة؟ فيقول الناس في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يصل هذا العرق إلى كعبي، ومنهم من يصل العرق إلى حقوي، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتي، ومنهم من يصل العرق إلى ثنيي، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه: كل إنسان على قدر عمله، ويزداد الحمد والكرب والغلظ حينما يؤتى بجهنم تساق إلى أرض المحشر، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يزورونها. كلا وجاء ربك ذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني حافظت على الصلاة، يا ليتني ما ظلمت أحدا، يا ليتني أطعت الله، يا ليتني ولكن لا ينفع الندم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، تقول المرأة يا ليتني حافظت على الحجاب، يا ليتني ما عصيت الله، يا ليتني تقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا ينفع خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، حينما يراها الناس يجثون على ركبهم. تخيل النار بهذا الشكل في أرض المعشر، كل الناس حول في النار على ركبهم، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن بالدنيا. من ضمن عذاب جهنم اسمه عذاب النزع، ناس كده مسافرين حول المرأة على ركبهم، تجي جهنم لهم أخذ واحد كده ثم نسكبه في داخلها، نسأل الله السلامة والعافية. يا جماعة الموقف عظيم، هل استعجلنا لهذا اليوم؟ هل عملنا لهذا اليوم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الشمس تذهب من الغوص، الجبال تمر كمر السحاب يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء مرفوعا. قال جل وعلا إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي أمر قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت. يزداد الهم والكمل، فيقول الناس لبعضهم البعض ألا تذهبون إلى من يشفع لنا عند الله، ألا تذهبون إلى من يذهب إلى الله سبحانه وتعالى كي يخلصنا من هذا الهم ومن هذا الكرب الذي نحن فيه، فيذهبون إلى آدم فيقول معتذرا لست بصاحب ذلك، ويتذكر ذنبه بأمره من الشجرة إني أستحي من الله سبحانه وتعالى اذهبوا إلى غيري، فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقول لست بصاحب ذلك، ويقول إني سألت الله سبحانه وتعالى ما ليس لي به علم إني أستحي من ربي جل وعلا. اذهبوا إلى غيري، فيذهبون إلى إبراهيم فيقول لست بصاحب ذلك، إني كذبت ثلاث كذبات في ذات الله، عندي حياة من الله، وكذب إبراهيم على سبيل التعليل ليس كذبا صريحا، لست بطاقة ذلك. اذهبوا إلى غيري، فيذهب يذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام اشفع لنا عند ربك، فيقول لست بصاحب ذلك، فيذهبون إلى مثل الختام، فيذهبون إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه بمحامد لم يفتحها عليه من ذي قبل، فيقول الله سبحانه وتعالى له يا محمد ارفع رأسك وسل فاطه واشفع تشفع، فأقول يا رب يا رب أمتي أمتي، انظر إلى الهم الذي يحمله يحمل هم أمتي، هل اتبعت سنة؟ هل اختفيت أثره عليه الصلاة والسلام؟ أين حبك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل ماذا حبك للنبي دي من حد انتشر ربيع وتكون شوية حلوة ونعمل محاضرة في الجامع نتكلم عن النبي ونعمل كده حلقات ذكر مبتدع يا مددي مددي يا رسول الله مددي يا رسول الله، بل هي سنة. ويقول الخالق ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا أفضل الله سبحانه وتعالى هذا القائل الذي يقول ومن علومك من علوم النبي أفضل علم اللوح والقلم، ماذا طرق لله جل وعلا؟ لا تدروني كما أطرق النصارى عيسى بن مريم، لا تبالغوا في مدحي، إنما أنا عبد الله ورسوله. حب النبي عليه الصلاة والسلام ليس كلاما يقال ليس حلوى تؤكل، والعلماء أصلا مختلفون في يوم ولد النبي، هل كان ربيع ولا سبعة ربيع ولا اثنين ربيع ولا شهر رمضان ولا شهر ربيع الأول، لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في منتشر ربيع. الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في منتشر ربيع، فلا أدري أي شيء يحتفلون بموت النبي أم بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين يحتفلون بالمولد ويعملون ذكر مبتدع وحلقات كلام الهمس ده، ربما تجدهم يفرطون، لا أقول في السنن، إنما يفرطون في الفرائض. النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي علينا أن نقتدي، شوف الهم الذي يحمله يا رب يا رب أمتي أمتي. لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول إبراهيم رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقرأ قول عيسى عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بكى النبي، دلكت عيني النبي عليه الصلاة والسلام دلكت عيناه وقال يا رب يا رب أمتي أمتي. فالله سبحانه وتعالى أرسل جبريل وهو أعلم اذهب إلى محمد وسأله ما يمكنك وهو أعلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يمكنني كذا وكذا، فقال الله سبحانه وتعالى لجبريل اذهب إليه وقل له يا محمد إنا سنلقيك في أمتك ولا نسوك. في يوم يتخلى عنك الجميع كل سببه يفرش إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام يأتي لكي يشفع عليك. اتبع سنته اتفق شنج يبقى شكل النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. شكلك يبقى شكل النبي، تاكل زي ما كان النبي بياكل، تعامل زوجتك زي ما النبي عليه الصلاة والسلام، حياتك يبقى زي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا تأتي يوم القيامة لكي ينتشر من حوله فالملائكة تحوش، فالنبي يقول سيبوه اتركوه إنه أمتي، فيقولون لا تدري ما أحدث من بعدك، مش عارف أي وقت من بعدك. فعلينا أيها الأحبة الكرام أن نقتفي أن نرى أن نتبع سنته عليه الصلاة والسلام، اجعل سنة النبي عليه الصلاة والسلام من نهج عليك من عمل قبل أن يأتي الأجل. عبيد بن عميس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان يرى رجل ثلاثة من الأصحاب، واحد كان ثلاثة من الأصحاب، بعضهم أخص له من بعض، يعني كان بيحب واحد جدا جدا جدا اللي معه نص نص الآخر جزء العام بطنش بطرار، فوقع في طريقة. فذهب هذا الرجل إلى أخص الثلاثة اللي كان بيحبه جدا جدا جدا، فقال له: يا أخي وقع بي نازلة فأريد أن تكون معي. فقال: لا أستطيع أن أفعل لك أي شيء، شوف مصلحتك. فتركه وانصرف، واللي كان أعز الثلاثة الدين بدعم اللي كان بيحبه اللي كان مش سعيد وقت الزنا ساب وطرد. فذهب إلى الذي يليه في الخاصة فقال: والله لقد وقع بي كذا وكذا، أسكن معي. قال: نعم سوف أذهب معك إلى ما تريد، لكن لما وصلت هسيبك وارجع على طول. فذهب إلى الذي خلص كان نسيت ما كانش بيعرفه، فقال: أنا معك حبيبي، أي حاجة معك، هتروح في أي حتة أنا معك، هتدخل أي مكان أنا معاك. عارفين الأولاني مين؟ الأولاني ماله؟ الأولاني ماله؟ ما راحش الآخر، ساب بيته وهو اللي راح. عارفين التاني مين؟ أهله، وصلوا الخبر بفلوه ورجعوا. عارفين الأخر مين؟ عمله اللي كان نسيس اللي كان مطنشه. يا جماعة، وما والله ما أجمل الحياة مع الله سبحانه وتعالى، ما أجمل الطاعة. قال أهل المساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أجمل شيء فيها، وهي طاعة الله والقرب من الله سبحانه. والله يا أحبابي إن القلب لا يمر عليه لحظات كما قال أحدهم فيقول: لو أن أهل الجنة في مثل هذا النعيم الذي أنا فيه لهم في عيش طيب. عيش كده مع ربك، عيش حياتك كما أرضى ربك لا كما تريد أن اصبر على الطاعة، اصبر عن المعصية، اصبر على أقدار الله المؤلمة، حتى تنادى يوم القيامة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى. يا شباب هنعمل ايه؟ يا شباب هنعمل ايه يا احباب؟ والله هنموت، والله هنموت، هنعيش قد ايه؟ 60 70 سنه، 60 70 سنه، 100 سنه، هتنام في الارض قد ايه؟ الله اعلم، ممكن تنام الاف السنين على حسب قياس الساعه. ده يوم القيامه هيكون هناك بقى لك لا نار. انت عايز ايه؟ عايز الجنه وما فيها من النعيم المقيم، ولا النار وما فيها من العذاب الأليم؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى حافة الصراط بالأمانة ورحم، حتى لو قيل على أحبابي من أهل العذاب نرجع الحديث عن هذه الجزئية بعد الصلاة إن شاء الله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل لأهل مصر من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احفظنا للإسلام قائمين.